نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. هاتان الخصلتان أيها الإخوة، أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يحبهما: الحلم، أن تكون حليما، وهذا هذه الصفة تكسب لك مودة عظيمة من قبل الناس. وكم كان الناس يعرفون معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أو رضي الله عنهما من الصحابة ممن كان معروفا بهذه الخصلة. والخصلة الثانية هي الأناة، التأني وعدم العجلة. وهذه لو فقدت منك ربما قد تضرك، ولا سيما طالب العلم لها أحوج من غيره، التأني. جاء في سنن أبي داود ويحسن العلامة الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله، والعجلة من الشيطان. التأني من الله، والعجلة من الشيطان. فهذا يدل على أن التأني يحبه الله سبحانه وتعالى. والتأني والتؤدة لا تكون في كل شيء، التؤدة لا تكون في كل شيء، إنما تكون في الشيء الذي قد يضر دينك والذي يضر دعوتك ويضرك من جهة علمك، من عبادتك إلى آخره. جاء في مسند الإمام أحمد أيضا يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. فإذا ينبغي على طالب العلم أن يعرف بالتأني وعدم العجلة، لأن العجلة ولا سيما في غير أمور الآخرة هي مذمومة. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل، وقال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من أذية وتعذيب من قبل الكفار في مكة، كما في حديث خباب بن الأرت في صحيح البخاري. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام متوسد بردته في ظل الكعبة، وشكوا إليه ما يلقونه، بل أن خباب بن الأرت رضي الله عنه أرى النبي صلى الله عليه وسلم آثار العذاب، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بمن كان قبلهم كيف كانوا يؤذون، ثم قال ولكنكم تستعجلون. بهذه العجالة أيها الإخوة نستعرض بعضا من الأدلة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، ولا سيما فيما يتعلق بالعبادات، في مسألة ذم العجلة فيها، في ذم العجلة فيها. وهذا ربما قد يكون عوام الناس يحتاجون لمثل هذا، لكن طلاب العلم لا بد أن يتعلموا هذا الأمر، لأنه قبيح بطالب العلم أن يستعجل في عبادته من وضوء وصلاة وغير ذلك، فإنه لا بد كلما تعلم شيئا يطبقه على نفسه ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في مسألة الوضوء، الوضوء نحن مطلوبون شرعا أننا نأتي بالوضوء على أكمل وجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ وضوءه كما أمره الله، كما أمره الله. فلا بد أن تأتي بالوضوء مسبغا، أي تعطي العضو حقه، وأما الزيادة على ذلك فمستحب. ومعنى الزيادة، الزيادة على العضو الذي جاء به أو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. فانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم لما مسحوا أو غسلوا أرجلهم، ثم بعد ذلك بقي شيء من أعقابهم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة، وهذا لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا، أي أدركهم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بغزو، وإنما تأخر النبي وهم قادموا عليه. قال فأدركنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرهقنا السفر، فجعلنا نغسل أرجلنا ونترك الأعقاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رافعا صوته ويل للأعقاب من النار. وفي حديث آخر وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد توضأ وبقي قدر ظفر من قدمه لم يغسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأحسن وضوءك. فذهب الرجل وأعاد وضوءه، وبعد ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت في بعض الروايات أنه صلى. في سنن أبي داود وفيها كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عد وأعد وضوءك، وهذه اللفظة أخذ منها ممن يقول بأن الموالاة في الوضوء شرط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أن يغسل رجله. ومعلوم أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الموالاة شرط، وعلى هذا لو أنك نسيت عضوا من أعضائك وقد جفت أعضائك فلا بد أن تعيد الوضوء مرة أخرى، ومنهم من يقول بل عليك أن تكمل من العضو الذي نسيته، يعني مثلا نسيت اليد اليمنى، نسيت اليد اليمنى ثم توضأت وبعد فترة بعد أن جفت أعضائي، فعلي أن أغسل اليمين وبعد ذلك أبدأ من بعد اليمين اليسار وإلى آخر الوضوء. ومنهم، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن تغسل العضو نفسه فقط لا تزد على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يحسن وضوءه. وإذا جئنا أيضا إلى الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما جاء في الطبراني وحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم ركوعها ولا سجودها. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه قال أمرني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث، ومما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أنقر في صلاتي كنقر الديك، وجاء كنقر الغراب. وبعض الناس يستعجل في صلاته. أيضا إن جئنا إلى متابعة الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة صلى بهم كما في الصحيح، صلى بهم ثم التفت إليهم قال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. ولهذا الذي يسابق الإمام عليه وعيد، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار. وأيضا عمليا الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا مثل هذه النصوص طبقوا تطبيقا عاما فيهم أنهم لا يسبقون الإمام، لدرجة أن الإمام يسجد ويضع جبهته في الأرض ولا ينحني أحد من الصحابة، لا يحني ظهره حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد اطمأن ووضع جبهته تماما، بخلاف ما عليه عوام الناس ربما ما يكاد الإمام أن يقول الله أكبر وهم قد سابقوه. جاء في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا. وإن جئنا أيضا إلى إتيانك إلى المسجد، في حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول ابن رشد في بداية المجتهد قال الحكمة من هذا النهي أن الرجل إذا جرى أو سعى وهو عند إتيانه إلى المسجد قال إذا كبر سينشغل بحفز النفس، وهذا يبعد عنه الخشوع، والله سبحانه وتعالى قد حث على الخشوع بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بل ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم إلى وجوب الخشوع في الصلاة. ومن ذلكم أيضا العجلة في الإفطار عند أن تكون صائما. أغلبنا يحفظ حديث سهل رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وحديث أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان انزل فاجدح لنا، والتسمية أنه بلال خارج الصحيحين، التسمية في سنن أبي داود انزل فاجدح لنا، فقال إن عليك نهارا الشمس يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انزل فاجدح لنا. وهذا يدل دلالة واضحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث هذه الأمة على أنها تعجل في الإفطار لكن في وقته. وأما إذا أفطرت قبل الوقت الشرعي فعليك وعيد يا عبد الله. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذاه ملكان فأرياه من أهوال أهل النار، ومما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا معلقين بعراقبهم مشققة أجداقهم تسيل من أجداقهم الدم، فقال من هؤلاء؟ فكانوا كلما مروا على أو مر النبي عليه الصلاة والسلام على موقف من المواقف يقول من هؤلاء، ثم بعد ذلك في آخر المواقف أخبر عنهم جميعا، فقالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. لاحظ أنت مطالب شرعا أنك تعجل بالإفطار لكن في الوقت الشرعي. كذلك في الأضحية في حديث جندب في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكان أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وفي حديث أيضا البراء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهل ليس في النسك ليس من النسك في شيء. فأنت تعجلت في هذا. أيضا حتى في الخطبة في خطبة النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة لما جاءه رجل وقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال بعض الشراح تزوجت بمعنى خطبت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل نظرت إليه؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين النساء الأنصار شيئا. والله هذا الحديث يعني أخذنا به وطبقناه وقالا وحالا نقول سمعنا وأطعنا، لكن لما قد وردت لي بعض الأسئلة ومنها سؤال وأنا لا أقولها من قبل الطرف من قبل الفكاهة وإنما هذا شيء واقع، أن أخا من الإخوة خطب امرأة لم يرها وإنما اعتمد على وصف أمه، ثم بعد ذلك لما دخل عليها في ليلة العرس فقال والله أول ما رأيتها قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي أسنانها ناكئة إلى الخارج وبشعة، قال لي هو، فقال والله وهي المرأة والزوجة في بلد أخرى، قال ذهبنا إليها وأقمنا العرس هناك، فقال والله ما بت في ليلة عرسي إلا عند أمي في الغرفة الأخرى وأصبحت الصبح وطلقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام حثك كما في حديث جابر أيضا في السنن قال إذا نظر أحدكم أو إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فقدر له أن ينظر إليها ما يدعوه لها فليفعل. والحديث يصح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أيضا منها العجلة في الطلاق، العجلة في الطلاق في حديث جابر في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه فأعظمهم أو أدناهم منزلة منه أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا، أي من كلمات الكفر، ثم يأتي الآخر ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويقول نعم أنت نعم أنت، هذا لأنه حقق له أمنية أمنية عظيمة. فبعض الأزواج ربما يتعجل ويطلق زوجته على أتفه الأسباب، لعلها ما طبخت أو أنها تأخرت عن شيء أو أنها ردت عليه أو إلى غير ذلك يطالب. ولهذا ما تمر بالمفتي ما يمر عليه أسبوع إلا وسئل عن الطلاق والسبب تعجل الناس في مسألة الطلاق. أيضا في موضع آخر فيما يتعلق بالعجلة المذمومة بقضية مهمة ومسألة قد يتضرر منها الناس كثيرا، عجلة القاضي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وقال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. القاضي لا عليه أن يتأنى ولا يتعجل، عليه أن يتأنى ولا يتعجل، هذا إذا كان نزيها لا يأخذ رشوة، ما بالك إذا أخذ رشوة ربما يتعمد هذه العجلة. في سنن الترمذي رحمه الله تعالى، والحديث حسن العلامة الألباني من حديث علي، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه بعثه إلى اليمن، وعلي كان صغيرا في ذاك الوقت، فقال: يا رسول الله، تبعثني إلى اليمن وأنا حديث في السن، وبعثه قاضيا ولا علم لي بالقضاء؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع الآخر، فإن ذلك أحرى لقضائك، فإن ذلك أحرى لقضائك. وهناك مقولة للسلف ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قال: إذا جاءك أحد الخصمين وعينه مفقوعة فتمهل، فلعل الثاني يؤتى بي إليك وعيناه مفقوعتان. ثم قال: ألم ترى إلى إخوة يوسف، جاءوا أباهم عشاء يبكون، رموا أخاهم يوسف في الجب وجاءوا إلى أبيهم وهم يتباكون على يوسف عليه السلام. أيضا من العجلة تمني الموت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد قائلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا وهذا تمني الموت حتى في قضية الشهادة، فجاء في الصحيحين أن رجلا قد تعجل الموت فوضع ذبابة سيفه على صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه أنه في النار قبل أن يقتل، وقد أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من العجلة المذمومة العجلة في الإرث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث القاتل شيئا. فرجل عنده مثلا عمة امرأة عجوز قد تجاوزت 100 وهو فقير وهي عندها أموال، فتعجل وقتلها، فإذا به يحرم من هذا الورث. طيب، هذه المقدمة جميعا أريد أن ألخص لك يا طالب العلم، ألخص لك في تنبيه مهم، وهي أن ثم طلب العلم العجلة، والعجلة إذا تعجل طالب العلم في طلبه للعلم ربما لا يتقن أشياء كثيرة. إن جئنا إلى مرحلة حفظ القرآن، فبعض طلبة العلم ربما يستطيع أن يحفظ فيستطيع أن يحفظ ورقة ورقتين ثلاثا، ولكن يجهد نفسه، وهذا على حساب صحته، وربما يتعب وربما يرهق نفسه، فإذا به يستمر أسبوعا أسبوعين ثلاثة أربعة وبعد ذلك ينقطع عن هذا الخير. فلو أنه حفظ أقل من قدرته، أقل من طاقته، لكان هذا سببا في استمراره، لأنه إذا استمر بتؤدة وتأني وكانت طاقته يستطيع أن يحفظ ورقة، كان يحفظ صفحة واحدة، فإنه سيستمر بإذن الله تعالى، وهذا أمر مجرب. لكن بعضهم عنده شغف وعنده تسرع، وبالفعل في مرحلة البدء، في المرحلة الأولى في طلب العلم، ليس هناك شيطان، هناك شياطين بين طلاب العلم، حسد وحقد وفحص وإلى آخر، بل بعض الأحيان هجر، هجر على قلم، على قلم، اعطيني قلما، قال أنا محتاج له، وقد يكون فعلا محتاج، ويقع هجر أسبوع أسبوعين على قلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا يجر أحدكم أخاه فوق 3 ليال، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدو السلام. أيضا في قضية حفظ القرآن، فليتنافس المتنافسون، لكن على حسب طاقتك وقدرتك. فبعض إخواننا ربما الله عز وجل أعطاهم حفظا، أعطاهم حفظا، أعطاهم فهما، فأنت لا تقارن نفسك بفلان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تنظر إلى ذاك الذي يحفظ أسرع منك، انظر الذي يحفظ ببطء، انظر ذاك الذي بعض الأحيان بدون شعور وإذا به يرتطم بجدار المسجد، ومن شدة الكرب الحديث صدر وعليه 7 مرات 8 مرات، وذاك ربما صفحة، صفحة يستطيع أن يقرأها. فبالنسبة لهذا ينبغي على طالب العلم في حفظ القرآن يتأنى في أخذه للعلم الشرعي للدروس. فمثلا عندك طالب علم درس التحفة، هضمها بسرعة حتى ما احتاج أن يدرس المتممة، فقفز مباشرة إلى القطر، وهو قادر، ومدرسه الذي يدرسه يعلم أنه يستطيع أن يتجاوز هذه المرحلة. لكن أنت ربما ما تستطيع، التحفة تحتاج إلى 3 مرات أو 4 مرات، القطر ليس عيبا أنك تدرسه 3 مرات أو 4، وهكذا في بقية الفنون عندك في البيقونية والباعث، وبعد ذلك إذا تدرجت فعندك تدريب الراوي، فهو ربما يكون من أسهل كتب المصطلح توسعة. وبعد ذلك إذا أردت أن تكون لك وتتخصص، فبعد ذلك معك بعض الكتب كالتبصرة والتذكرة وفتح المغيث والتقييد الإيضاح وغيرها من الكتب. طبعا أيضا لا تهمل توضيح الأفكار، توضيح الأفكار من أحسن كتب المصطلح، وهو موسع لا بأس به، لكن أسلوب السيوطي في تدريب الراوي أكثر سلاسة ويسرا. كالمقارنة بين القطر وشرح ابن عقيل تماما. وإن جيت إلى الأصول، وإن جيت إلى الفقه هكذا. فينبغي عليك أن لا تقارن نفسك بالآخرين. انظر إلى نفسك، هل هضمت هذا الدرس أم لا؟ وهذا في أثناء تلقيك للطلب ولأخذك الدروس من شيخك ومن طلاب العلم. وإن جينا أيضا إلى قضية الدعوة والخروج الدعوة، فبعض إخواننا في المراكز يسمع أن فلان قد جامعه، والله ما شاء الله يلقي كلمات ويلقي محاضرات، أنا سأكون مثله. هذا لا ننتقد عليك، بل نشجعك أنك أن تكون همتك أفضل من فلان، بل أفضل من شيخك الذي يدرسك. شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يذكر عن فلان، وفلان هذا انتكس لا داعي لذكر اسمه، فحتى لا يقال أنه يقتدى به وهمته عالية ويغتر به. المهم كان يحدثنا عنه، فكان يقول شيخنا، قال من إعجابي به كنت أقول له: يا فلان أسأل الله أن يجعلك كالشيخ الألباني. فكان هذا يقول: يا شيخ أنا والله همتي أن أكون أعلم من الشيخ الألباني، هذا لا تثريب عليك، لكن بواقع وبترتيب وبرص وبناء، ما تخرج عند الناس وبعد ذلك تتلعثم وتخزي نفسك وتخزي الذي معك، يطاطئون رؤوسهم كالنعامة. فبعض إخواننا لأنه حضر ولأنه قد مارس وأتى على جمع كبير فصار كجماعة التبليغ الذي كان يحدثنا شيخنا، ثم بعد ذلك ما يدري لو ويلطم بالجدار، طم بالجدار، ما عاد معه شيء، ما عنده شيء، وهذه عجلة. ولاحظ في بعض الأخوة قد وقع لهم هذا الأمر وبعد ذلك تعقدوا تماما من الخطاب وإلقاء الكلمات. كأيضا العجلة في الصلاة بالناس، بعض الناس ربما لم يألف أنه يصلي بجمع. هناك بعض الإخوة يصلي بالناس وصوته جميل، لكن لو هناك جمع كبير ارتج، يعني تشعر أنت تتفاعل معه وتقول يا الله يا رب يلا يركع. وهذا قد حدث. ذات مرة كنت خلف أخ عند أن أخرج إلى بلادهم إلى محافظتهم، أسمعه إمام مسجد صوته جميل للغاية، فخرجت دعوة إلى إب، وبعد ذلك طلبوا الإخوة أخونا الشيخ أبو عبد السلام حفظه الله تعالى أن نأتي إليه عند عودتنا إلى عدن، فهو كان الأخ يرافقني. وبعد ذلك توافد بعض طلاب العلم كأخينا الإرياني وكأخينا فلان وفلان، مجموعة، فقالوا لو أننا ندعو جميعا ويكون كاجتماع لأهل السنة، وقلنا طيب ما في شيء. وبالفعل بدأت الكلمات من العصر، المهم في المغرب كان يتكلم معي أبو عبد السلام فقال إن شاء الله فلان تأخر علينا الإمام، قلت له فلان صوته جميل. فقدم الأخ، والله سمعت حديث الصحابة لما يقولون لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، تقول يا ليته سكت الأخ، أنا ما توقع. فبعد أن فرغنا من الصلاة قال هذا الجمع ذا ليس على طبعتي، أنا مسجد صغير 5 في 10 ما ليس هذا الجمع كله. فعند أن يتعجل الإنسان في بعض الأحيان يتعقد، ما يستطيع أن يصلي بالناس بعد ذلك أبدا، تأتيه عقدة. أيضا في قضية الفتوى، في قضية الفتوى، فالله عز وجل عد من يفتي وهو ليس بعالم، عده كذبا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حال الحكم قال إذا حكم الحاكم فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، قال الإمام النووي رحمة الله عليه قال إذا حكم بعلم، أما إذا حكم هكذا وجاءت رمية من غير رام فإنه ليس له هذا النصيب. وإذا حكم وأخطأ وأيضا وهو ليس عنده علم وأخطأ فعليه وزر وليس عليه أجر. فلا بد لطالب العلم أن يتأنى، لا يتعجل، لا يتعجل أبدا، فالعجلة مذمومة في هذا الموضع وفي هذا الموطن. لكن لو تأنيت في طلبك للعلم فإن الثمرة ولو بعد حين ستظهر. والله بعض إخواننا كنا ندرس معهم، فكنا في طبعا مزح وليس أننا نسخر من أحد أو، وكان مزح بيننا، فكان بعض إخواننا ربما بطيء الفهم، وهو طبعا له حق الرد يرد ما شاء الله عليه بعد الحلق، فنتغامز يعني لما يأتي موضعه إما أي شيء أي سؤال. وكان شيخنا مقبل رحمة الله عليه لو تذكرون فترة من الفترات راجع معنا الباعث بعد صلاة الفجر والتدريب، فكان إذا جاء السؤال عنده يصير مطب، يصير مطبا هناك، فما يتجاوز الشيخ وكان يحرج. ولكن بعد فترة رأيت الأخ قد استفاد، استفاد استفاد، الأخ عاد الدروس ودرس ودرس حتى تعلم. فأنت والله لو حفظت القرآن بتمهل ستحفظه فيما بعد، درست بتمهل ستستفيد فيما بعد، خرجت دعوة قلت لهم اعطوني مسجد، اعطوني مسجدا ليس فيه جمع، فيه 7 أنفار. عرفت مسجد آل مزروع اللي كان في دماج، مسجد صغير كان، الذي يريد أن يلقي محاضرة ولا يلقي كلمة كان هناك يتعلم، كان أيامنا زمان كان هناك يتعلم، كان جمع قليل، عددهم قليل حوالي أجاوز 7 أو 6، فلا سيما صلاة الظهر وصلاة العصر. اذهب هناك مثل هذه المساجد، الفتوى تأنى، الفتوى تأنى، فلا تتعجل في هذا الأمر ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي عليك يا طالب العلم تأنى، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الطائعين، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ: هل الاغتسال يجزي عن الوضوء؟ الجواب: الأحاديث تدل على الاغتسال الواجب، الاغتسال الواجب والذي يدل هو الذي يجزي عن الوضوء. أما الاغتسال المستحب، الاغتسال المستحب أو حتى اغتسلت بنية أنك ترفع عنك الحدث الأصغر فالأولى لا، وإن كان بعض أهل العلم يقول جائز، بل بعضهم حكى الإجماع كما نقل في موضع في فتح الباري الحافظ الحجر، نقل الإجماع على ذلك، لكن الإجماع غير صحيح. لكن في حديث مثلا قيس بن عاصم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم قال: أفض على نفسك على رأسك الماء، ولما قال للمرأة التي قد طهرت من حيضها قال: ثم أفيض على رأسك من الماء. وثمام بن أثال لما ذهب يغتسل، أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام له الاغتسال كان خارج الصحيح. فهذا كله في الأغسال الواجبة. قال: ما حكم مساواة الإمام في الصلاة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، وإنما أولا الإمام يركع ثم بعد ذلك تركع، يسجد ثم تسجد، لحديث أنس السابق. قال: ما موقف الشيخ سليم من الشيخ ربيع؟ الله أعلم. قرأت بعض الرسائل التي هي عبارة عن نسخ لصق نسخ لصق، لكن ما أدري عنها شيئا هل هي صحت أم لا، وأنا بعيد عهد من أخينا الشيخ سليم الهلالي، فالله أعلم ما الخبر. ما حال نبيل العوضي حزبي وقاص؟ ما حال، لا يا أخواني ما يصلح هذا، بعضهم ما حال واحد ما يعني ما حال مرعبان قيطة، لا عب من أصحابه بالحسن ضيع نفسه، الله يهدينا وإياكم، عادوا كتب ما حال الشيخ مرعي الله يهدينا وإياكم. والله يا أخوان لما كنا نسمع شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول الحزبية مساخة، لمسنا لمس اليد، سواء فتنة بالحسن أو فتنة الجمعيات أو فتنة المرعيين، لمسنا والله هم ضائعون الآن، لا دروس ولا علم ولا دعوة ولا شيء، ونحن الحمد لله على خير وعلى دعوة، نسأل الله أن يثبتنا، والله لا نغتر لا نغتر. بعض إخواننا كان يعني حريص على السنة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، نسأل الله الثبات. قال: كيف نتعامل على من عنده استحقار واستخفاف للذين عنده ضعف في الحفظ والفهم؟ يناصح، والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلا تسخر من إخوانك، لا تسخر، فلعل الله عز وجل يبتليك، فاتق الله سبحانه وتعالى. وهذا الأخ الذي ربما بطيء الحفظ بطيء الفهم ربما يستمر. أنا أذكر في أثناء طلبي للعلم بعد فترة بعد سنة سنتين جاءنا أخ من عدن، أذكره في الدراسة هو أكبر مني سنة أو سنتين، في الدراسة كان يأتي على مستوى المدرسة يأتي الأول، فقلت سبحان الله هذا إذا جلس الظاهر أنه سيمسح بنا جميعا وهو سيكون متقدم علينا. مكث ما زاد على أسبوع، جاء له ضيق ما زاد على أسبوع، وآخر أيضا وأنا الذي لاحظته أغلب الأذكياء ما يستمرون لحكمة يريدها الله عز وجل، الله أعلم ما، لكن ربما أقول ربما أنه هذا الذكي ذكاء خارقا قد إذا انحرف سيكون ضررا علينا، مثل ابن راوندي. ابن راوندي كان ذكيا ذكيا للغاية، ومثل القسيمي، مثل عبد الله القسيمي كان ذكيا للغاية، كان يؤلف الكتاب في شهر واحد ويرد على مشايخ الأزهر، مشايخ الأزهر يمكثون سنة ثم يرد عليهم وهكذا أتعبهم تماما. وكعبد الله بن يوسف الجديع كان ذكيا للغاية، قرأوا رسائل عبد الله الجديع، لا فقط من باب أننا وإلا ما أنصحك لا من قبل وأن بعد تقرأ له. عبد الله بن يوسف الجديع رسائل قوية للغاية، رسائل قوية، حتى له تحقيقات على بعض كتب المصطلح إن جيتها في الفقه، إن جيتها حتى في العقيدة. فكتاب فتح رب البرية أو نعم في كلام رب البرية، المهم مجلد كامل على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، قرر عقيدة أهل السنة والجماعة. أنا أظن ما يوجد أحد كتب ككتابي هذا قبل أن ينحرف، وبعد ذلك انحرف، تزوج لبنانية ضاع بعدها، تزوج لبنانية ضاع. الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان يقول أن القسيمي لما نزل إلى لبنان ورأى نساء لبنان بعد أن انتكس انتكاسة ما بعدها، لما رأى نساء لبنان ورأى التبرج قال حرام حرام، هكذا يقول، شيبان نجد يدخلون الجنة والجميلات إلى آخره يدخلن النار، نعوذ بالله نعوذ بالله. قال كيف يرتب طالب العلم وقته، خصوصا إذا كان صاحب عائلة؟ هذا السؤال نسأل عنه دائما، كيف يرتب طالب العلم وقته، كيف يعني ما هي الكتب الذي يدرسها؟ أنت أعلم بنفسك، أنت أعلم بنفسك، أنت اجلس وخذ قلما وخذ ورقة وجزئ 24 ساعة، وماذا تصنع في 24 ساعة؟ يا أخي اجعل لك ساعتين، إذا كنت لست في مركز اجعل لك ساعة، لكن واظب عليها، واظب على ساعة. فمثلا الأخ الآن الذي قد تجاوز 40 سنة مثلا، طلب العلم وعمره 20 سنة، 20 سنة، في خلال 20 سنة خصصت ساعة في يومك خاصة بطلب العلم، لا واتساب ولا شيء من هذا القبيل، أغلقت الجوال وساعة كاملة لطلب العلم، كم الفوائد التي تستفيدها، وكم المتون التي ستحفظها، والقرآن قد أتممته، لكن عيبنا الانقطاع، التقطع، يعني فجأة أريد لا وقتي أنا، وبعد ذلك تترك هذا كله، ولا سيما إذا نزلت إلى بلادك صرت عاميا من العوام. فأنا أنصحك أنك تجلس مع نفسك وتنظر، وقلل قلل على نفسك، لا تجيد نفسك. أنا والله لازمت شيخنا مقبلا رحمة الله عليه ورأيت وقته، ولا سيما أيضا بعض طلاب العلم ممن كان قد حرس حراسة شخصية، لأنه كان يأتي علينا بالدور مرة في الشهر أو مرة، فترى وقت الشيخ مقبل. الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان بعد صلاة الفجر يمكث قليلا من تسبيح واستغفار ثم يخرج إلى بيته ثم يقرأ القرآن ثم بعد ذلك ينام، ينام قليلا بعد الإشراق إلى الساعة 9:30 وبعد ذلك كان يذهب إلى المكتبة، يصعد إلى المكتبة، وكان في تلك الأيام كان يكتب الصحيح المسند، والله كلنا نتعجب، كان يعطي الصحيح المسند ساعة أو ساعة إلى ربع فقط. صحيح المسند مما ليس في الصحيحين. الذي قال الشيخ عنه قال عن الصحيح المسند يحتاج أن يكون ضميما للصحيحين، وبالفعل والله كتابه مهم للغاية. وبعد ذلك بعد الظهر بعد الدرس إذا به الشيخ، طبعا هذا قبل في فترة من فترات درس الشيخ قبل صلاة الظهر، درس صحيح المسند بعد أن خرج أول طبعا. وبعد صلاة الظهر بعد الدرس كان يعود إلى بيته، وبعد ذلك يحتاج إلى أن ينام، ولا سيما لما كبر في السن الشيخ رحمة الله عليه. العصر يدرس وبعد ذلك يخرج المزرعة، طبعا لما يكون في البيت. فظننا بالشيخ أنه كان يقلب شيئا حتى قبل أن ينام في الظهر، لكن أنا أذكره كان يقول اعتذر أنا سأصعد الغرفة وأنام، فيقلب شيئا يسير يعني صفحة أعطيه صفحة صفحتين يقرأها. وبعد ذلك العصر كان الشيخ حريصا أنه يتمشى، بعض الأحيان يذهب دماج العالي، بعض الأحيان في الباص، بعض الأحيان يمشي مشيا، وبين مغرب عشاء درس، وبعد العشاء يعود ويقرأ قليلا وينام. هذا وقت العلم، هذا وقت الجبل الشامخ رحمه الله تعالى. وانظر إلى موروث علمي الذي تركه الشيخ رحمة الله عليه. فلا تجهد نفسك، لا تجهد نفسك. فبعض إخواننا يعني ما دقيقة ما يريد، والله أنا أؤيدك على هذا، لكن أنا أخشى عليك بعد فترة تترك هذا الخير كله، يأتي لك ضيق وخلاص مشيت. وهذا قد رأينا كثيرا في دماج، فجأة يجمع عفشه على طول مشى. ما لك؟ قال يا أخي جالي ضيق. ضيق لأنك كبت على نفسك، كبت. حتى الشيخ كان ما يعارضنا لما يعني حتى اللعب كرة ما كان يعارضنا، لكن أطول كرة كنا بيننا وبين الحضارم، بين العدالة والحضارم. مرة لعبنا كرة قديما يمكن حوالي في أواخر الثمانينات، من الساعة الثامنة أو السابعة ونصف إلى الساعة الحادي عشر إلى ربع. حتى الشيخ رحمة الله عليه غضب، وهذا في أول طلبنا العلم، غضب فقال والله سأخرجن الطلبة، لأخرجن الطلبة بعد العصر ونجري، وهذه رياضتي المفضلة. وأخرجهم يوم الجمعة في اليوم نفسه، وكانت مفضلة الرياضة المفضلة، فتلعب كرة، بعضهم يتصارعوا وإلى آخره. فكان الشيخ يحب هذا الأمر، فلا تكبت على نفسك. طيب، هذا القدر نكتفي والحمد لله.